اسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه المكتبة تبدأ بالزهور التي تقابلك في أركانها، لا تأتي مع الربيع فقط، فمضيفنا يحبها ويحرص على أن ينتشر عبيرها هنا. الفنان المخرج وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأستاذ جلال الشرقاوي. نزور مكتبته عبر ساعة من الزمان هي وقت البرنامج. بنقتطع من وقتك يا أستاذ جلال لو سمحت. أهلا وسهلا يا مدام نادي. أهلا بك. متهيألي أنك بتخاصم بقى الزهور الطبيعية الصناعية باعتبار أن الطبيعية منتشرة هنا يعني. لا مش بخاصمها الحقيقة، إنما يعني بألجأ إليها لما الزهرة الطبيعية ما تكونش موجودة في مواسمها. لكن بتحرص لازم تبقى زهور موجودة. بأحرص دايما أن الزهور تكون موجودة، وعلى وجه الخصوص زهرة القرنفل اللي أنا من عشاقها رائحة وشكلا، يعني القرنفل بالذات. طيب عايز أقول لسادة المستمعين أن مع الأزهار اللطيفة دي اللي بتقابل اللي بيزور مكتبة الأستاذ جلال الشرقاوي، بنلاقي صورة كاريكاتورية لصاحب المكتبة. ده ظاهر صورة واحد من الطلبة عندك هو اللي رسمها لحضرتك. الصورة دي الحقيقة رسمها لي طالب في قسم ديكور في المعهد العالي للفنون المسرحية، كنوع من أو كتعبير عن الحب والود اللي بيني. مين أنا مش هاد؟ منير زخاري. منير زخاري. وده من أيام على وجه التحديد في يوم المسرح العالمي، في احتفال معهد العالي فنون مسرحية بيوم المسرح العالمي، عملنا له معرض كامل قدم فيه 40 لوحة مكونة من رواد المسرح المصري وعمداء المعهد العالي فنون مسرحية من أيام أستاذنا الكبير أستاذ زكي طليمات لغاية النهاردة. اعتزاز الأستاذ جلال الشرقاوي بالطلبة عنده في المعهد وإعزازهم له متمثل أيضا في طبق من الصدف متعلق على ركن من أركان المكتبة. طبق متهيألي ده بقى ده مكتوب عليه إهداء من طلبة أول دفعة. بالضبط يا فندم. والحقيقة الطبق ده بأحمل له كل الذكرى الغالية والطيبة. أنا أول طلبة مين بقى؟ فادية القاضي وشهير المرشدي رباب حسين، رباب حسين، محمد شاكر، محمد شاكر، محمد الجدي، أنا عبد الفتاح، هاني مطاوع. دي الحقيقة فعلا كانت أول دفعة أنا خرجتها من المعهد العالي فنون مسرحية. أنا أول ما عدت من بعثتي سنة 62 عينت مدرس في المعهد، وكان من عادتي ان انا ابدا بدفعه جديده داخل سنه اولى، وبعدين انتقل معها لسنه تانية، فسنه ثالثه فالدبلوم لغاية ما يتخرج وبعدين أبدأ من الأول مع دفعة أخرى جديدة. فدي كانت أول دفعة قابلتني عندما عدت من الخارج وبدأت التدريس، ودي الدفعة اللي تخرجت سنة 66. أي. بنقول إن إعزازه أو اعتزاز صاحب المكتبة بالطلبة وزملائه، لأن متهيألي يعني زميلات وزملاء كلهم متمثل هذا الإعزاز في إعزاز آخر للكتاب. مكتبة إلى حد ما بنقول إنها منسقة، لكن مش عارفة هل هي مترتبة بقى ترتيب تقدر توصل لكل كتاب فيها أستاذ جلال، ولا بس كده هي منسقة شكلا؟ لا، إلى حد كبير. يعني في فهرس أولا المكتبة، كل رف معروف في بالترتيب، يعني مش بالترتيب أو إنما على الأقل أقول إن الرف ده بيحتوي مثلا المسرحيات الفرنسية في القرن كذا أو المذهب كذا، الرف ده في المسرحيات لمؤلفينا المصريين. بس أنا عايز أقول بقى للحق للسادة المستمعين أننا ما كنا عايزين في الأول نشوف نسخة من مسرحية تمرحنا ومدرسة المشاغبين، ما حدش قدر يجيب النسخة دي غير المدام. هو الحقيقة الواحد يقول الحق. الحقيقة بالنسبة لي في رف أيضا للمسرحيات اللي أنا أخرجتها، فدي أنا دايما يمكن بعود إليها، فبأطلع مسرحية من مكانها وبعدين أحطها في مكان تاني في نفس الرف أيضا، إنما مش بترتيبها الطبيعي يعني، فالمدام بتساعد في العملية. طيب إحنا طبعا دلوقتي هنعرف السادة المستمعين على أقسام مكتبة الأستاذ جلال الشرقاوي، لكن يمكن الأول بقى تحكي لنا عن رحلتك مع القراءة والكتاب من يعني المرحلة بقى، تبدأ المرحلة الابتدائية. لا، الحقيقة مش الابتدائية، المرحلة دي بدأت لما دخلت المدرسة الخديوية الثانوية سنة أولى ثانوي بعد حصولي على الابتدائية. الكتاب اللي فاكره كان من الطبيعي، وأنا من المرحلة الابتدائية من هواة التمثيل، إن أنا أدور على فرقة التمثيل علشان أنضم إليها. اكتشفت إن في 4 فرق في المدرسة الخديوية، وكل فرقة بتتنافس على ضم أحسن عناصر الطلبة برضو زي ما بيحصل في القطاع الخاص دلوقتي. في تنافس غريب جدا كان في المدرسة دي. المهم أن أنا انتميت لإحدى الفرق الأربعة اللي موجودة في المدرسة الخدوية، وكانت الرواية اللي بيعملوها في الفترة دي، لأن كل فرقة كانت بتعمل 3-4 مسرحيات في السنة، كانت مسرحية البخيل لمولير. فده كان يمكن أول كتاب، وهي مسرحية أيضا خارج المنهج المدرسي أقرأ. يعني برضو كانت حتى بداياتك مع المسرح والتمثيل يعني. بالضبط. لكن أنا عارفة أن بعد كده دخلت كلية العلوم. أنا بعد ما خدت التوجيهية اللي هي الثانوية العامة دلوقتي دخلت فعلا كلية العلوم، وحصلت على بكالوريوس كيمياء من كلية العلوم. طب إيه اللي خلاك بقى رجعت تاني عملت التحويلة دي؟ والله هي القصة التقليدية مش أكتر من كده. المجتمع اللي ما كانش لسه متقبل التمثيل لغاية دلوقتي في الفترة الماضية يعني، وإلى حد كبير في الفترة الحالية أيضا، الأب اللي أمله أن ابنه يدخل الجامعة ويتخرج من الجامعة، فكان أنه رفض تماما فكرة أن أنا أدخل معهد التمثيل كما كان يسمى في ذلك الوقت، وأصر أن أنا أدخل كلية العلوم. أنا ارتباطي بأبويا الحياة ارتباط كبير جدا، ومبني على حب عظيم ونوع من الصداقة اللي ما قدرتش أمامها يعني، إنما ما قدرتش أمامها إن أنا أعصى أمره، وهو في نفس الوقت ما قدرش في المرحلة دي إنه يتفهم دوافعي ورغباتي الحقيقية، لأنه كان أسير لعادات وتقاليد اجتماعية معينة. فكان إن أنا دخلت كلية العلوم وحصلت على بكالوريوسها، وما تخرجت كملت درستي ودخلت كلية التربية، حصلت على دبلوم في علم النفس، وعينت مدرس كيمياء في النقراش الثانوي. في الفترة دي كان معهد التمثيل دراساته مسائية، فقدمت في معهد التمثيل، فكنت مدرس كيمياء الصبح وطالب في معهد التمثيل بالليل. ده بيفسر لنا يعني سر وجود بعض الكتب العلمية في المكتبة هنا، وهي كتب بقى من أيام الدراسة يعني. بس دي تلاقيها يعني في أرفف كده مخفية مخفية خالص. طيب معرفش بقى يعني لما بتقرأ كتاب، يعني لو الممثل بيقرأ كتاب والمخرج بيقرأ كتاب، بيختلف هنا، بتختلف النظرة، وبعدين انت حضرتك بقى بتضم الاثنين، يعني معرفش في فرق بين النظرتين اثناء القراءة. هو في فرق كبير جدا وجوهري. هو يمكن انا علشان بعتبر ان انا مخرج اولا، فببص للعمل الفني اللي بقراه من وجهة نظر المخرج. الفرق يمكن يتلخص في جملة واحدة، انما بيحمل اختلاف كبير جدا بين النظرتين. الممثل وخصوصا ممثلنا المصري، وانا متأسف ان انا اقول هذا الكلام، ما بيقرأ مسرحية هو بيعرف اولا الدور اللي مسند اليه ايه، فهو بينظر الى المسرحية نظرة ذاتية من خلال الدور اللي هو حيلعبه. لكن المفروض انه لا، متهيألي المفروض انه يبص لها حتى بعين المخرج حتى. بالضبط كده، المفروض انه يدرس هذا الدور من ناحية مواصفاته النفسية والاجتماعية والأبعاد دي كلها، وعلاقة هذه الشخصية بالشخصيات الأخرى، ومواصفات كثيرة جدا لابد ان الممثل فعلا في نظرته الى دوره يدرسها. انما ممثلنا بينظر الى الدور نظرة ذاتية، بمعنى هل في دور تاني اكبر من الدور ده؟ عدد الاسطر اللي حيقولها قد ايه؟ مع ان ممكن يبقى سطرين، لكن سطرين انما شخصية هامة جدا وتحتاج الى ممثل عظيم. فالحقيقة ممثلنا بيقيس دوره بالكلمات وبينظر الى المسرحية نظرة ذاتية بحتة. المخرج نظرته بتختلف، كل الاختلاف او المخرج كما يجب ان يكون بينظر الى العمل نظرة موضوعية، ما بينظرش الى دور معين، انما بينظر اولا الى الاساس العرض الفني وهو النص، بناء الدرامي، جملة الحوار، الشخصيات، علاقة الشخصيات ببعض، الفكر اللي بتحتوي هذه المسرحية، كيف استطاع المؤلف أن يعبر دراميا عن هذا الفكر، إلى آخر كل هذه العناصر اللي يجب أن المخرج ينظر إلى عمله هذه النظرة الشمولية الكاملة. أي. طيب أستاذ جلال، لو سمحت بقى نقول أقسام مكتبتك، الأقسام الرئيسية. هنبدأ بالمسرح. متوقع يعني غير أن مكتبة مخرج تبقى بتحتوي على نتوقع دلوقتي. أي. هنا دلوقتي بقى قسم كتب المسرح، هنا المسرح، والمسرح ده فيه برضو نقدر نقول جزئين، جزء اللي بيحتوي على المسرحيات. أي. بالزبط، سواء مسرحيات باللغة الفرنسية أو باللغة العربية مترجمة أو محلية. الجزء الثاني بيتعلق بعلوم المسرح، تكنيك. أيوة. تكنيك وعلوم المسرح، تلاقي فيه كتب عن الديكور، كتب عن الإضاءة، عن الملابس، تلاقي فيه كتب في الموسيقى. ده كتاب هنا عن الأفيشات المسرحيات العالمية. في كتاب عن الأفيشات، عبارة عن تابلوهات للأفيشات اللي نزلت في مرحلة معينة في المسرح الفرنسي. الفرنسي بالذات، يعني حضرتك متهيألي هي دي اللغة اللي بتوجدها أكتر من. بالضبط كده فندم. في كتب عن الرأس، عن طب لو سمحت نشوف كتاب الأفيشات ده، يعني كل يعني مسرحية فرنسية تقريبا لها هنا الأفيش بتاعها موجود. أيوة. هو بس الكتاب ده متقسم إلى أقسام، مش باسم المسرحية إنما باسم الفنان، يعني الأفيش هناك عمل فني في حد ذاته، بالإضافة إلى أنه وسيلة الإعلان عن المسرحية المعروضة اللي لابد أن تحتوي الأفيش، يعني يحتوي بالإضافة إلى الشكل الجمالي الملفت. ده موجود على رفوف مكتبتك من إمتى تقريبا يا أستاذ جلال؟ لا ده أنا جايبه معايا من فرنسا الحقيقة. قريب؟ لا من سنة 62. من 62. لما بتشوفه بتقلب صفحاته، بتشوف أفيشاته، بتاخد منها أكيد أفكار. بالتأكيد باخد منها أفكار. طب مش عارفة، ما خطرش في بالك إن ممكن يبقى حاجة مشابهة لها هنا بالنسبة لنا هنا في مسرحياتنا بحيث نستفيد منها تبقى مجال للدراسة في معهد الفنون المسرحية مثلا. دي مهمة ممكن دي مهمة الفنانين التشكيليين. يعني الفرق برضو بينهم وبيننا ان اللي بيصمم الأفيش وينفذه هناك فنان تشكيلي. لان الأفيش ده لازم يبقى ممثل فيه عنصرين مهمين، انه بيعبر بطريقة او باخرى بدرجة بتختلف عن مضمون العمل الفني، بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي والنسب الجمالية كمساحة كألوان أحيانا كخطوط. الأفيش بيضيع العمل الفني كده. بالنسبة للمس لقي أفيش مثلا، يمكن لما الواحد بيشوف العمل الفني بيحس أن ده ما كانش معبر، ويمكن بينقص من الجمهور اللي ممكن يشوفه. الأفيشات عندنا ما بيقومش بيها فنانين تشكيليين، إنما أي حد يعني بيعملها. طب ما ده مهم بقى المعهد الفنون المسرحية أستاذ جلال. لا ممكن يبقى كورس في الدراسة فعلا بالنسبة لقسم الدكتور. مظبوط. طيب نتوقف شوية متهيألي عند إيه بقى، مدرسة المشاغبين ولا عند تمر حنة؟ يعني دلوقتي قدامي دوسيهين كده فيهم نسختي المسرحيتين، مدرسة المشاغبين وتمر حنة. إحنا عايزين هل عندك تسجيل لواحدة منهم دلوقتي موجودين هنا في مكتب حضرتك؟ ممكن نسمع تمر حنة؟ نسمع تمر حنة. طب نسمع تمر حنة جزء منها، وتقول لنا يعني أنت ليه أولا اخترتها دلوقتي، لأن أكيد مسجل برضو مدرسة المشاغبين، اخترتها ليه؟ الحقيقة أنا بعتبر تمر حنة من أنجح أعمالي الفنية اللي أنا قدمتها للمسرح المصري، بالإضافة إلى أن العرض كان خصب على كل المستويات. العرض ده الأستاذ بليغ حمدي والسيدة وردة وأنا، أن احنا نقدم تجربة في تصوري بعتبرها تجربة رائدة للمسرح الغنائي. ودي فعلا يمكن بتعتبر أول محاولة في الفترة الأخيرة من مسرحنا المصري. بالظبط، والمسرح الغنائي احنا عارفين ان احنا حقيقي في حاجة إليه بشكل كبير يعني. بالتأكيد كده. أي. طيب الجزء بقى اللي هنتوقف عنده دلوقتي، معرفش هل نحضره ولا بالصدفة ولا ايه يعني. لا تسمحي لي نسمع أغنيتي المفضلة في تمر حنة. الأغنية دي كان كل ليلة عرض الحقيقة أطلع جري من الصالة أما يجي معدها وقف في الكواليس علشان أسمع السيدة وردة وهي بتغني. طيب أول مرة متهيألي بتتزع، يمكن بتزع في الإذاعة. أيوة أول مرة. طيب نسمع بقى غنوة المخرج. طيب نسمعها. Oh,

الدنيا. هنا القاهرة. استني هنا استني. انت جاي اشتغل ايه؟ نجوم الكوميديا. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. نجوم الكوميديا. أما حكاية لطيفة صحيح. نجوم الكوميديا. It's alright. نجوم الكوميديا. برنامج يعده ويقدمه السيد موسى. مش البتاع اللي احنا بناخدها ولا علينا دي ولا ايه دي؟ البتاع اللي انت البتاع اللي انت عملتها بقى دي مش علينا دي ولا ايه البتاع اللي انت بشوفها في الكتابة ايه يا جدع؟ والله العظيم يا جدع ده انت هايل. سيداتي سادتي أسعد الله مساءكم. في حلقة اليوم إن شاء الله سنلتقي مع فن وفكر وعطاء فنانة عاشت خفيفة الظل في حياتها وما زالت ترسم على شفان الابتسامة والضحكة بعد رحيلها من خلال أعمالها الكوميدية الراقية التي تركتها وخلفتها، وهي أعمال تشهد لها بخفة الروح وأنها كوميديانة من الدرجة الأولى. إنها الفنانة القديرة الراحلة زينات صدقي. ايه الفل اللي معاكي ده؟ ده وردي يا زهر. ما هو الورد جنب خدود وردي يبقى فين؟ يبقى بصل أخضر. يا حلاوة كلامه يا اخواتي زي الكمانجة تمام. معاه قرشين كويسين. الجماعة فين؟ انا معدتي عماله تسقف على الفطار. سامعاها؟ انا شايفه سامي وسافه جايين على هنا. يا بختهم جمعه والتانيه ويبقوا في دنيا غير الدنيا. قصدك يعني عشان هيتجوزوا؟ اه يا بختهم عقبال كل مشتاق يا رب. يوم قعدوا تاني ما هم مش حاسين الا بالحب وبس. طب وانت حاسس بايه يا زقلي؟ بالجوع. ايه ده؟ ايه يا زولد ده؟ في ايه اجمل في الدنيا من الحب؟ والله انا سعادي عندي اجمل حاجه في الدنيا طبق فول بالبيض. انت ايه مالكش قلب؟ ضروري كليا، بس انا لما اكون جعان قلبي بيتنقل في معدتي. طيب انا هروح استعجلهم لك على الفطار. طيب ولا يكون عندك فكره ابدا. طيب يا روح. معاها قرشين جامدين لو اتجوزتها افتح كمان مخبزين يبقى عندي خمس مخابز. ربنا يخبز لنا معاها يا رب. مستحيل. نيفر. امبوسيبل. نو او. لا ما اسمعش لاي كلب يخش بيتي. لكن انا مصممه على كده. ايه الحكايه مالكوا كده مدخنين على الاخر؟ الحقنا يا استاذ زقن بنت اختك هتجنني، عاوزه تقلب البيت بجنينه حيوانات. انا بطلب يكون عندي شيء موجود في اغلب البيوت، كلب صغير. الله يا راجل عقلت. لزومه ايه في البيت حيوان زي ده؟ عايزه حاجه احبها وادلع. طب ما انا قدامك. برضه معذوره يا ابو الغنادير، ما دام مش طالع من كوعك تجيب لها عيل يسليها. وده شيء بكيفي، ده شغل ربنا. خلونا في الكلب. قلت ايه؟ ايوه ولا لا؟ لا. وانا قلت ايوه. لا. ايوه يا اخي. الله. نو. ايوه. ايه ده في ايه يا جماعه؟ داخل دلوقتي على المسرح محمد رضا اللي هو سامي المسمسم وخطيب عفاف شاكر. أيوة. اللي هي تاتا. يا خبر ابيض كده اهو. دي حاجه حتى تخوف الواحد من الجواز والله. اوه سامي ما تقولش كده. لا ده انا قصدي يعني انا بقول. صباح الخير يا سامي. صباح الخير يا سامي. صباح الخير يا حبيبتي. هنفطر ايه النهارده؟ اسالهم. يا غندور هنفطر ايه النهارده؟ كل هنفطر كل على من المؤاخذة يا سامي والنبي الواحد متلخفن وحاطته بالبيت. يا شيخ روق روق على الصبح ولا يهمك. خد خد اقرا الجورنال ده. قلت لي حاجه مهمه؟ اه في خبر مهم قوي قريت انا وتاتا تحت اهو. بقول لك يا سيدي ايه؟ سيدة تموت بعد ستة ايام على اثر عضة كلب صغير. ايه احسن لطن سامعة ست هانم سيدة. يعني انا لو كان في ايد السلطه كنت اجيب جميع كلاب البلد واجرقهم في النيل السعيد. يا اخي دي حاله واحده في كل مليون. يعني غرضي فين؟ يعني مهما حصل مش هغير رايي. ايه يا سام يا مالك؟ يا جماعة الموضوع ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا، مش فاهمونا. ست سامة يا سيدي مالاش عاجبها، عاوزة تجيب في البيت كلب صغير. طب وليه ما تجيبوش كلب كبير؟ انا ليا واحد صاحبي عنده حتة جين كلب ولف قد العجل كده اهو، والله مستغني عنه والله. بتشاور على الموضوع. روح فين ده؟ ده روحك اللي تروح، ده داخل البيت. ليه بقى؟ عجيبة، وإيه السبب يا أنشتة؟ يا أختي بقى فرستوني بلا أنشتة بلا أنشتاين. الله. بصراحة أنا ما أحبش الكلاب، ما تصورهمش. هو أنت أحسن من كلية البوليس؟ إيه السبب بس؟ بصراحة ما أحبش الكلاب، بيفكروني بلقب عائلتي. أنا اسمي غندور هوا، وكل ما أسمع كلب بيه هوا بفتكر جدي. يعني انت عندك عقدة؟ لا عندي بؤجة مش عقدة، فهمت؟ أنا بسألك. سيبك من الحجج الهايفة دي. هو انت بلا أفيا من عيلة سلاقي؟ من عيلة أرمان؟ في عائلات كتير عندهم أسامي ألعن من كده. عندك عيلة الباب وعيلة الجاح. الحق أسامي بيجيبوا سيرتك. وعيلة البرز. ذنبك ايه اذا كنت طلعت من عيلة بتهوى؟ خدونا من الموضوع البايخ ده، مفيش اي كلب يخش بيت طول ما انا موجود. انا قلت لك وخلاص. يعني مش عاوزة تغيري رأيي؟ طبعا لا. خلاص لازم تختاري حاجة من الاثنين، يا انا يا الكلب. ابوك فين؟ دخل الدنيا الدم زمان مع اللفظة دي بالذات. طب يبصلها قوي باستغراب. جات كل بلا في ملافظكو. عاوزة ليه؟ بس عشان نفكر سوا. ما شفتوش زورت بيه؟ في واحد جاب لك الجواب ده ومشي على طول. لحظة شر ان شاء الله ما يكونش فيه زعل ولا نجا. لا ده عشان اشغال، لازم اسافر اليوب النهاردة. ليه؟ عشان الشغل، عشان الكلب. الفطار جاهز، اتفضلوا. اتفضل يا خالي. يلا وانا عاوز عزومة. المجاميع الموجودة على المسرح غريبة قوي. يلا يا غندور وسامية. سامي ومراته. دول مش معانا، وبعدين زمزم والمعلم زقلط بيحاولوا انهم يغروا بعض. بكره الحب ده يطلع على كده. وبعدين سافا وسامي المسمسم زي ما احنا شايفين على المسرح بيمثلوا العواطف الجامدة وبينهم بعض. وبعد جواز عيني يبقى من القلب للكلب. قصدك ايه يا سلندور؟ لا ولا حاجة، اصل افتكرت حكمة لراجل صيني اسمه شوي عن شينشين، بيقول فيها ان الجواز ده عبارة عن صندوق كبير مقفول، اللي برا الصندوق عاوز يقزح جوه الصندوق، واللي جواه يا عيني عاوز يخرج منه. نادرا علي لو كان الصندوق مليان فلوس ما اخرج منه ولا بالكرابيك. ومستني ايه ما تتجوز صندوق التوفير. ربنا يسمع منك. يلا بقى انا هسخسخ من قلة الاكل. سلامتك ان شاء الله. انا يلا يا اخواتي الراجل هيسخسخ. سامي. سيداتي سادتي، بعدما سمعنا هذا الجزء من مسرحية عقول الستات بطولة اسماعيل ياسين وزينات صدقي وعبد الفتاح الاصري ومحمد رضا، نستمع الان الى بعض الحكايات الطريفة من المؤرخ الفني الاستاذ عبد الله احمد عبد الله عن الفنانة الراحلة زينات صدقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفنانة زينات صدقي تمثل لونا قائما بذاته في عالم الكوميديا، هو اللون الشعبي المغرق في الشعبية. كانت أدوارها كما رأيناها وشاهدناها جميعا تتنوع بين بنت البلد وبالشغالة والفتاة التي تأخر زواجها إلى آخر هذه النماذج التي تفجر الضحك من خلال حوار جيد، من خلال أحداث متماسكة، والتي أيضا تعتمد على خفة روح الفنانة نفسها. وزينات صدقي كانت فنانة خفيفة الروح بإجماعنا كلنا إحنا اللي عاشرناها وعصرناها، والنكتة لا تغيب عن لسانها، ويعني أكاد أقول ما شفناهاش أبدا حزينة ولا زعلانة ولا متضايقة حتى لو كانت حاملة هموم الدنيا كلها. ست زنوبة خبر إيه؟ النبي تبتي العذراء ده طول النهار هرية ونكتة. ست زنوبة مال؟ أنا عايزة عايزة عاوز إيه يا واد؟ عايزة أتجوز. تتجوز؟ دي إيه؟ أتجوز هدى. أوعى تجيب سيرتها على لسانك، كفاية اللي جرالها من تحت راسك. اعملي معروف، روحي للعباسية قولي لها إن أنا هبقى مهندس قد الدنيا، أول ما أخد الشهادة نكتب الكتاب. بعد عمر طويل. أنا هذاكر ليل نهار. أنت بتتكلم جد؟ خلاص يا ست زنوبة، هدى رجعت لي عقلي. يا واد قول كلام غير ده. وغلاوتك عندي تروحي لها ابوس ايدي. اروح اروح قبل وانا ورايا ايه؟ شيل انا متكلم بيت رماي. حاضر على عيني. استاذنوبه اهلا وسهلا يا مرحب. والنبي تاخدي التبتيل على الزرار ده. هو اصله ايه النهارده؟ الزرار ها اللهم اجعلها على شهاده. استاذنوبه خير؟ عايز اتجوز. يا خبر اسود ومنجد، انت جارك هو النهارده؟ نص ريال اهو واختفي رجلي لغايه العباسيه. ليه؟ مش حرام عليك تنيلي بختها مع الواد اللي اسمه رمزي ده؟ الله، انت مش ناوي تتجوز بخاطرها؟ وده يخلصك يا ست زنوبه. طيب معلش ما تزعلش، هات النص ريال اعمل لك الزرار واقوم احفظ رجلي. مين؟ خلي ست زنوبه. يا ست زنوبه يا عم ست زنوبه. وانا بالتحالات كنت رايحه لك خلص دلوقتي. هقول لك على خبر يفرحك. خبر واحد بس ده انت ليك عندي خبرين. لا هقول لك انا الاول بس سيبينا مع بعض. استنى يا ست زنوبة. طيب يا ستي قول الاول. احمد ما خطبني. مش مصدقه ده واقف تحت يدي شربات وطالع حالا. مبروك يا اختي. يا رب انهرب. اما اطلع ابلغهم فوق هطلع اقول لهم انا اسف. هدى جت. لازم ست زنوبة قالت لها قول لي مبروك. لا هي اللي قالت لك ايه؟ احمد خطبها. احمد؟ ايوه. الف مبروك يا اخويا عقبالك. انزل بارك لها انزل. أستاذ عبدالله بعض السادة المستمعين بيسألوا حضرتك عن طريقة التحاق الفنانة زينات صدقي بالفن، ومنهم المستمعة هبة وأخوها منير طنطاوي من حدائق حلوان، ومجدي حسن رواشي من الهرم، ومحمد السيد طنطاوي من طريقة التحاق الفنانة زينات صدقي بالفن. طريقة التحاقها بالفن أولا لازم السادة المستمعين يعرفوا أنها بدأت راقصة، وهذه هي المفاجأة الأولى في حديث الليلة. كانت تحترف الرقص هي وواحدة يعني زميلتها أو قريبتها، وبعدين جت الصدف أنها زارت فرقة الريحاني لزيارة صديقة لها تعمل، وبينما كانت تتبادل معها الحوار وهي مستعجلة وعلى وش جري على المحل بتاعها، فبتتكلم من بره أوضة الزميلة الممثلة فرقة الريحاني، فيبدو انها كان بقى ايه بخفة روحها ولطفتها وتلقائيتها بتحكي عن حادثة معينة لزميلتها، فبتستعمل مخ يعني ايديها ووشها وحركتها وتنقلاتها ولسانها ونكت ورا بعضيها وكلمات شعبية مغرقة في الشعبية، بينما كان الأستاذ نجيب الريحاني نازل على سلالم الكواليس، ففوجئ بصوت يلفت الأسماع، واحدة بتقول من قلبها كلام مش مرتبط ببعضه لكن يفطس من الضحك، وزميلتها اللي جوه بتقول لها الله يجازيك يا زينات الحاسبه يا زينات بطني وجعتني من الضحك، وزينات مستمرة بتحكي حكاية، والريحاني استلفته الصوت والأداء والتعبير بس من ظهرها أو من كتفها لسه ما شافهاش على بعض، فضل نازل من الكواليس سلمة سلمة لحد ما واجهها دون أن يترك لها فرصة اكتشافه، تنه يراقبها لحد ما خلصت، اقترب منها ومس عليها ومس على الممثلة بتاعته وسألها يا بنتي انت ايه انت؟ انا صديقة فلان وجاي ازورها. شغل ايه؟ ارتست برضو؟ قالت له اه بس بشتغل رقاصة. قال لها تحب تمثلي؟ قالت له يا ريت. فعلا تحب تمثلي؟ قالت له يا ريت انا يا ريت اشتغل مع الريحاني. فدعاها إلى العمل معه وقد بهره أداؤها التلقائي. ودي أظن بادرة نجاح كويسة جدا لأي فنان، إن فنه يحمل الطرف الآخر على الاجتذاب إليه وعلى الرغبة في التعامل معه. أنا حرهر القراطين اللي حبت هنا في البيت. أشكرك بس الحكاية دي هتاخد وقت والعملية مستعجلة. أنا أقدر أجيب 100 جنيه منين يا رمزي؟ عارضين عليا ألعب ماتش ضد بطل الإسكندرية ومستنين الرد الليلة. لا يا رمزي، الملاكم ده بالذات أقوى منك بكتير، ده موت واحد السنة اللي فاتت. ربنا يسترها. أرجوك يا رمزي بلاش. شوف الشيكو بخير يا جماعة. على فين؟ مسافر البلد. هو ده وقت يا ابني؟ يعني ما عاد هيعمل لكم إيه؟ عن إذنكم عايز ألحق قطر 8:30. الجبان؟ آه رمزي. وده وقت يسيبنا فيه؟ يخونوا العيش والملح. ما شاء الله، 400 جنيه كده خط لزق. لو تعرف حضرتك انا عايزهم ليه. عارف اخوي عارف. هو في حاجه مستخبى؟ سلوى افندم تعالي شوفي سعاده البيه طالب 400 جنيه. البيه اللي دار على حل شعره. صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي. الاخراج سعدي حسين. الهندسه الاذاعيه رحاب عكاظ.